أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها إن الله عنده أجر عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم عليه لنفيس تبر المدح فيك نضوض. يا من له جاه أشم عريض وبروق أمداح له النواميض. سحف بمدح محمد ليبض تزدان لي خطب به وقريض. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه. تاج الجمال الفرد أصبح لابسا ولأصل مجد الكون أضحى غارسا. صلى الله عليه. طابت فروعا ذاته ومغارسا. صلى الله عليه. صدر المجالس قد تبوأ جالسا ولجده بالمعجزات نهوض. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه. ما في الورى إلا عواطف عطفه ومراحم أهدت لطائف لطفه. صلى الله عليه. لولاهما إلف يحن لإلفه. صلى الله عليه. صافي الموارد صادر من كفه بحر المكارم من يديه يفيض. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه. شمل الوجود سنا يجل سناؤه. صلى الله عليه. ومحاد يا جير الظلام ضياؤه. صلى الله عليه. لا شكر يوفي ما يفيض حياؤه. صلى الله عليه. صب إلينا بره وعطاؤه أبدا يفيض به وليس يغيض. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه. ما زال يطفح بالنوال عبابه. صلى الله عليه. ويجود بالغيث المغيث سحابه. صلى الله عليه. كشف العويص حديثه وكتابه. صلى الله عليه. صان البرية لم تزل آدابه تعلو على أخلاقهم وتروض. اللهم صل وسلم عليه. نصح الخليقة والرسالة بلغا. صلى الله عليه. ومحى باطل الضلال ودمغا. صلى الله عليه. وحمى الهدى إذ فل شوكة من بغى. صلى الله عليه. صعب الأريكة لا يرام لدى الوغى ويخوض في غمراتها ويخيض. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه. هذا الذي شرفت به أم القرى. صلى الله عليه. وله الثناء من الإله تقررا. صلى الله عليه. فبأي شيء بعده يثنى الورى. صلى الله عليه. صوت المدائح في النبي مقصرا وإن استطلت إذ الفخار عريض. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه. من صاغ أمداح النبي وقالها. صلى الله عليه. وجنى جناها واستظل ظلالها. صلى الله عليه. فهو الذي رام السعود ونالها. صلى الله عليه. صا صنفتها عذراء بكرا ما لها في الحسن إذ تجلى عليك عروضه. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه. حررت معناها بذكر محمد صلى الله عليه، وللفظها عبرت مدحة سيد صلى الله عليه، زفت إليه من القبول بمشهد صلى الله عليه، صينت لتبذل في مناقب أحمد فبمدحه يلقى الشفاء مريضه. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه، بجمالها للحسن مدت باعه صلى الله عليه، وجبينها كشف الدجى لماعه صلى الله عليه، عن مثلها سبحان كل كل يراعه صلى الله عليه، صيغت بنور محمد فشعاؤه عنها يرد الطرف وغضيضه. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه، من السلام عليه ما هب الصبا صلى الله عليه، واخضلت الأفنان واخضر الربا صلى الله عليه، أزكى الصلاة وخيرها والأطيبا صلى الله عليه، صلى عليه الله ما هب الصبا أولاح للبرك اللموع ومضه. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه. اللهم صل على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه. أتيت رسول الله من بعد غيبة راج وراح بخيبة صلى الله عليه، وقلت إذا الأنوار تعلو بطيبة صلى الله عليه، ضياء شموس أم بدور بطيبة، بل النور من نور المشفع في العرض صلاة وتسليم وأزكى التحية على المصطفى صلوا عليه وسلموا. تلالأت الأنوار من وجه أحمد به عبرة بانت بليل مجرد صلى الله عليه، فمن ضل يلجأ للشفيع ليهتدي صلى الله عليه، ضللنا فأرشدنا بنور محمد، وكنا غموضا فانتبهنا من الغمض صلاة وتسليم وأزكى التحية على المصطفى صلوا عليه وسلموا. روحا وجه من تتلى له سورة الضحى صلى الله عليه، شمس أتى أخفى الشمس تكسو على الأرض يا خالة وتسلمون وزكى التحياتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا يا هو ضحوك ولكن عندما الدين قائم عبوس ولكن عندما الدين في قبض صلاة وتسليم وزكى تحياتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا صريح رسول الله أمه لتأمنوا عذاب لظى يوما بتعذيبها يقضي صلاة وتسليم وأزكى التحياتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا ومن عليه يرفع الله قدرنا إذا وضع الميزان للرفع والخفض صلاة وتسليم وزكى تحياتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا ضاعوني على باب الشفيع فإنني نقضت عهود الله نقضا على نقضي صلاة وتسليم وزكاة تحياتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا رجع ذنوب أهتك العرض عرضها فكن ساترا في الحشر يا سيدي عرضي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا ضمنت لكم لا تعصر الخلق مدحه ولا بعضه كلا ولا البعض من بعض يا رسول الله مدد صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا يا رسول الله مدد تبارك تبارك ذو العلا والكبرياء تفرد بالجلال وبالبقاء أو بالذل قال بكى كيف تكسيمي وفي بحر الهوى بالفلك ترسي ألم تعلم بياو من الجمع ينسي وأصل الحزم أن تضحي وتمسي وربك عنك فيل حالة راضي بالطفر تحدى فبالتوبة شد الأزر شدا وكد النفس في الطاعة كدا اعتاض بالتخليط رشدا فإن الرشد من خير اعتياضي إن شئت تلقى كل مجدي وتدعى في غد بأجل عبدي تراه واحدا للخلق يهدي وداعنك الذي يغوي ويردي ويورث طول حزن وارتماض لا إله إلا الله سابقات الخيل فجرات وكل مسافة للحب فسرت وعن كل الذي يغويك فشرات

يا محشي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا صبور يا رشيد يا صبور يا صبور يا صبور اجعلنا ووالدينا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا وأصحابنا وأزواجنا ومحابنا وأهل ودنا ود آبائنا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا ومن ظلمناه وأسأنا إليه وأحاطت به شفقة قلوبنا وجميع المسلمين والمسلمات من أعظم عبادك نسيبا في كل خير تقسمه الليلة أو اليوم ونور تهدي به ورحمة تنشرها ورزق تبسطه وضر تكشفه وبلاء ترفعه وفتنة تشرفها وعافية تمن بها اللهم اجعلنا وإياهم من عتكائك من النار المنظور إليهم بعين الرحمة المفاضي عليهم جزيل العطايا والمنه والمواهب واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك مع عبادك الصالحين وحزبك المفلحين اللهم اجعل لنا ولهم حظا وافيا من مواهبك العظام سائر الأنام اللهم وما قصرت عنه آراؤنا وضعفت عنه أعمالنا ولم تبلغ نياتنا وأمنياتنا من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإنا راغبون إليك فيه ونسألك لنا ولهم يا رب العالمين اللهم افعل بنا وبهم عاجلا وآجلا في الدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وفتح بنية قراءة القرآن العظيم لأرواح والدينا وليكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا إلى الحبيب علي بن محمد الحبيب علي بن سقاف السقاف وأصوله وفروعه وسبنا للمحب أجمعين ثم الحبيب علي بن أبو بكر الهندوان ما شاء الله عليه السقاف ثم إلى أرواح أولياء البلدة والدينا وليكم أمواتنا وأمواتكم والمسلمين ومن شملت هذه المجنة أن الله تقضي الشام مغفرة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأن الله جعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أمومنا وشفاء لصدورنا وضياء في قلوبنا في قبورنا وحجة لنا لا حجة علينا وشهيدا لنا لا شهيد علينا واجعل هذه الليلة من أبرك ليالنا وأسعدها وأن الله سبحانه وتقبلنا وإياكم من الله في نعمة ليلة القدر الذي يا خير وشر وعلى هذه النية كن يا صالحا وأمانا والسلام ومن الآباء في مثل جالسنا وإناهما قصر قصرنا وطلب طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى

اللهم وأوجب لنا به شرف المزيد، وألحقنا بكل بر وسعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فاجعلنا يا ربي يا الله بتلاوته منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره خاضعين، وبأمثاله معتبرين، وعند خدمه من الفائزين. واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا، ولوالدينا ولمشيخنا ولمعلمينا ولوالدين والحاضرين جميع المسلمين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله العلي العظيم، وصدق وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم، ونحن على ما قال سيدنا ربنا وسيدنا مولانا وخالقنا ورازقنا وارثنا وباعثنا ونصيرنا من إليه مصيرنا، وولي النعمة علينا من الشاهدين ولهم نذاكرين، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحاب المنتخبين، وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين. إن ربنا حميد مجيد. الحمد لله، الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه. الحمد لله، واستفتح بالحمد كتابه. الحمد لله، واستخلص الحمد لنفسه. الحمد لله، واجعل الحمد دليلا على طاعته. الحمد لله، ورضي بالحمد شكرا له من خلقه. الحمد لله، الحمد لله بجميع محامده، الموجبة لمزيده، المؤدية لحقه، المقدمة عنده، المرضية لا شافعة لأمثالها. ونسأله أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه بأفضل الصلوات كلها، وأن يحبوه بأشرف منازل الجنان ونعيمها وشريف المنزلة فيها. يا يا كريم اللهم صل الله، يا كريم اللهم إنك أحضرتنا قدم كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآن عربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحي أنزلته على قلب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم تصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ شبهات نور برهانه، وعلام نجاة لا يضل من أما قصد سناته، ولا تنال يد الهلاكة من تعلق بعروة عصمته. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا كريم اللهم إنك أحضرتنا، اللهم يا كريم اللهم فإذا بلغتنا خاتمته، وحببت إلينا تلاوته، وسهلت على عواش ألسنتنا حسن إعادته، فاجعلنا يا ربي يا الله ممن يتلو حق تلاوته، ويرعاه حق رعايته، ويدين لك باعتقاد التصديق بحكم بيناته بمحكم بيناته، ويفزع إلى الإقرار بمتشابه آياته، والاعتراف بأنه من عندك، لا تعارضه الشكوك في تصديقه، ولا يختلج نزيه عن قصد طريقه. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه يا كريم اللهم وكما جعلت قلوبنا مذللة بحمله وعرفتنا منك شرف فضله فاجعلنا يا ربي يا الله ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله ويسكن في ذل جناح هدايته ويهتدي ببلد إسفار ضوئه ويستصبح بضوء شعلة مصباحه ولا يلتمس الهدى من غيره يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه يا كريم اللهم كما نصبته على من دلالت عليك فأن هدى به سبيل من نزعته إليك فاجعله وسيلة لنا إلى أشرف المنازل الكرامة آمين. وسببا تحفي به النجاة بغربة القيامة وسلما نعرج به إلى محل السلامة وذريعة نقدم بها إلى نعم دار المقامة يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه يا كريم اللهم واجعله لنا في ظلم الليالي مؤنسا آمين ولأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابسا آمين ولألسنتنا عن الخوض في الباطل من غير مآفة مخرسا آمين ولجوارحنا عن اجتراح السيئات زاجرا آمين ولما طوت الغفلة عنا من تصفح اعتباره ناشرا آمين حتى توصل إلى قلوبنا فهم عجائب أمثاله آمين وزواجر نهي التي ضعفت الجبال عن احتماله يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه يا كريم اللهم واجبر به خلتنا بالغنى من عدم الإملاك وسك إلينا به رغد العيش وخصب السعة في الأرزاق آمين وعصمنا به من هفوة الكفر ودواء النفاق آمين وجنبنا به الضرائب المدمومة ومدانئ الأخلاق آمين حتى تطهرنا من كل دنس بتدهيره آمين وتكفو بنا آثار الذين استصبحوا بنوره آمين ولم يلههم الأمل فيقتطعهم بخدائه غروره يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه يا كريم اللهم وكما أكرمتنا بختم كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك فاجعلنا يا رب يا الله ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات آمين وينزه قدره عن مواقف التهمات آمين ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات آمين حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم زائدا آمين وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا آمين ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا آمين وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه يا كريم اللهم وسهل به على أنفسنا عند الموت قرب السياق آمين وعلز الأنين إذا بلغت الروح التراق آمين وتجلى ملك الموت صلى الله على نبينا وعليه وسلم لقبضها من حجب الغيوب وقيل من راق وذاف لها من ضعاف مرارة الموت كأسا مسمومة المذاق ورماها عن قوس المنايا بسهم وحشة الفراق ودنا من الرحيل إلى الآخرة وصارت الأعمال قلائد في الأعناق وكانت القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التلاقي يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا كريم اللهم وبارك لنا في حلول دار البلاء وطول الإقامة بين أدباك الثرى واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا آمين. وافسح لنا بالقرآن العظيم ضيق مداخلنا آمين. ولا تفضحنا يا مولانا في حاضر القيامة بموبقات الآثام آمين. واعفو عنا واعفو عنا واعفو عنا ما ارتكبنا من الحرام آمين. وارحم بالقرآن العظيم في موقف العرض عليك ظل مقامنا آمين. وثبت به عند اضطراب جسور جهنم يوم المجاز عليها زلة أقدامنا آمين. ونجنا به من كرب يوم القيامة وشدائد أهوال يوم الطامة وبيض به وجوهنا وبيض به وجوهنا وبيض به وجوهنا آمين. إذا اسودت وجوه العصاة في موقف الحسرة والندامة يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا كريم اللهم وأطل به صلاح ظاهرنا واحجب به خطرات الوساوس عن صحة ضمائرنا واغسل به درن قلوبنا وموبقات جرائرنا آمين. وانفي به وحر الشكوك عن صدق سرائرنا آمين. واجمع به متنائيات أمورنا آمين. واشرح به صدورنا آمين. ويسر به أمورنا آمين. واكسنا به حلل الأمان في نشورنا آمين. وأطل به في موقف الساعة جذلنا وسرورنا يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا كريم اللهم واحدد به عنا ثقال الأوزار وهب لنا به حسن شمائل الأبرار واكف بنا آثار الذين قاموا لك به آناء الليل وأطراف النهار حتى توجب لنا به فوائد غفرانك وتوحف بوادي إحسانك ومواهب سمحك ومغفرتك ورضوانك. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا طهرنا بكتابك العزيز من دنس الخطايا وهب لنا الصبر الجميل عند حلول الرزايا وامنن علينا بالاستعداد عند حلول المنايا وعافنا من مكروه ما يقع به محذور البلايا يا كريم.

يا ربي سلمنا من لهبة النيران يا ربي سلمنا من لهبة النيران يا ربنا انفعنا ببركة القرآن يا ربنا انفعنا ببركة القرآن يا سلام سلمنا من عوائق عقدنا يا سلام سلمنا من عوائق عقدنا يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر يا الله بنا نلتقي عند الحبيب النبي يا الله بنا نلتقي عند الحبيب النبي نارد لحوض النبي الله مع الواردين نارد لحوض النبي الله مع الواردين مع أنبيائك أجمعين عبادك صالحين مع أنبيائك أجمعين عبادك صالحين في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا إن التواصلنا بجاه سيدنا إن التواصلنا بجاه سيدنا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا Khutbah pertama akan dibawakan oleh Habib Abu Bakar As-Seggaf dan kemudian Habib Abdullah Al-Muhdar dengan bahasa Arab diterjemahkan oleh Habib Hadi Al-Idrus. Narjum minal khutaba an yaktasiru min fi khutabihim ala asyarati daqaik. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala man kana khuluquhul Qur'an, sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa 'azimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sayyidi waladi 'Adnan wa 'ala alihi wa ashabihi dzabil 'irfan. Amma ba'du, sadatina wa habaibana al-ajilla wa ulama'ana al-kurama wal hadirin ikhwanana al-ahibba, jamaah khatmul Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hingga malam hari ini, malam ke-15 bulan Ramadan, lailah min layalil maghfirah, satu malam daripada malam-malam ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah berkumpul di tempat yang mulia ini, fi mashhadi hadzal waliyil azim al karim sayyidina al habib alawi bin Saggaf as Saggaf, dan semua para aulia dan salihin yang ada di tempat ini menyaksikan kita bersama-sama mengikuti acara khatmil Quran, rutinitas yang biasa kita lakukan di setiap bulan Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan membuat kita berada di golongan orang-orang yang mulia fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah. Dan mudah-mudahan Al-Qur'an yang kita baca mulai dari sejak awal-awal khatmul Qur'an sampai saat ini dan hingga akhir nanti menjadi syafi'an lana yaumal qiyamah, menjadikan pemberi syafaat kepada kita, pertolongan kepada kita di hari kiamat, menjadi hujjatan lana la hujjatan alaina, bukti ketaatan kita bukan bukti pembangkangan kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah khatmul Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa agungnya Al-Quran sehingga kalau kita renungkan para ulama ahli balaghah al-bulagha ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu, alif lam mim, Allahu a'lamu bi muradih. Alif lam mim, hanyalah Allah yang maha tahu akan maksud makna daripada ayat ini. Dzalikal kitabu, mereka para ulama ahli balaghah tidak hanya sekedar mengartikan kitab itu, akan tetapi mereka mengartikan Al-Qur'an yang sempurna itu. Karena al di dalam al-kitabu adalah al yang berfaedah lil kamal, menunjukkan kesempurnaan daripada Al-Qur'an. Sehingga mereka mengartikan dzalikal kitabu, Al-Qur'an yang sempurna itu adalah al-kitab yang kemudian Allah mengukuhkan dengan sebuah ta'kid ma'nawi, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Ini adalah ta'kid ma'nawi, pengukuhan Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan bahwa Al-Qur'an yang sempurna itu sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kemudian diteruskan oleh Allah dengan ta'kid lafzi, kata para ulama ahli balaghah, la raiba fihi hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hudan lil muttaqin di sini adalah sebenarnya, kata para ulama, merupakan pengulangan dari lafaz al-huda yang tersimpan di dalam dza, isim isyarah dzalikal kitabu. Dza di situ sudah mengandung makna al-huda, petunjuk. maka hudan lil muttaqin adalah pengulangan dari kata al-huda yang tersimpan dalam za Al-Quran itu, sehingga ketika disebutkan zalikal kitabu maka yatabadar al-zihnu, akal manusia yang mengerti, yang memahami tentang ilmu Al-Quran langsung memahami bahwa Al-Quran ini adalah al-hidayah. Ketika disebutkan zalikal kitabu, mereka sudah faham, oh Al-Quran itu adalah petunjuk. Dan petunjuk tentunya adalah untuk manusia seluruhnya, yang sehingga fasaru bihidayatil Qur'ani al-muttaqin, dengan petunjuk Al-Quran itu mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwa rahimakumullah. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Al-Quran ini ketika Allah menjelaskan bagaimana membackup perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merubah kaum jahiliyah yang di tengah-tengahnya dikepung oleh orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat dukungan penuh dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutusnya dengan modal apa? Modal Al-Quran yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala ketika Nabi dalam keadaan kebingungan harus dengan cara apa merubah keadaan umat ini yang begitu luar biasa kehancurannya, kesesatannya, porak-porandanya untuk menjadi umat yang baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada beliau, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wa mal iman. Maka sebagaimana demikian itu Muhammad, aku wahyukan kepadamu ruhan min amrina. Al-Qur'an di sini dibahasakan dengan ruh. Ruh itu artinya nyawa. Kenapa Al-Quran dibahasakan dengan ruh atau nyawa? Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satu alim Hijaz, beliau mengatakan dalam tafsirnya, Al-Quran dibahasakan dengan ruh li'annahu yufidul ilma ba'dal jahli kama anna ruha yufidul hayata ba'dal mauti. Karena Al-Quran itu memberikan faedah ilmu pengetahuan setelah kebodohan dan kesesatan, orang menjadi mengerti dan menjadi terarah hidupnya karena Al-Quran, sebagaimana orang yang nyawa fungsinya yang menghidupkan orang yang asalnya mati menjadi hidup karena adanya ruh, adanya nyawa. Begitulah Al-Quran ibarat nyawa dalam kehidupan kita. Maka para hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, khususnya bagi kita yang sudah sering mengikuti khatmil Quran, saya hanya ingin menyampaikan satu firman Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, wa kadzalika awrathna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. Orang-orang yang menerima Al-Quran ini ada tiga macam, ada tiga jenis. Yang pertama adalah orang yang disebut ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, yang menganiaya dirinya. Siapa itu? Orang yang membaca Al-Quran tetapi رَجَحَتْ سَيِّئَاتُهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ, keburukannya masih lebih banyak dan lebih unggul daripada kebaikan-kebaikannya. Yang kedua, wa minhum muqtasid, orang yang tengah-tengah. Siapakah mereka orang yang muqtasid? Manistawat hasanatu wa sayyiatu, orang yang kebaikannya dan keburukannya sama. Kebaikannya 50%, keburukannya juga 50%. Taatnya 50%, maksiatnya juga 50%.

selalu diminta untuk masuk dalam keluarga seseorang. Bahkan beliau tidak jarang selalu diminta untuk kawin dengan putrinya, dengan putri orang-orang yang cinta kepada dia. Kenapa? Karena memang mirip Nabi SAW. Semua orang yang melihat Sayyidina Hasan ini mirip dengan langsung ingat Rasulullah SAW. Pernah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, hadis ini diriwayatkan Bukhari. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika berjalan melihat Sayyidina Hasan, enggak kuat melihat Sayyidina Hasan ini. Sampai ditangkap Sayyidina Hasan, waktu itu masih kecil Sayyidina Hasan, digendong. Digendong, ditaruh ada di pundaknya. Sayyidina Hasan saya menyatakan, bi abi syabihun bin nabi la syabihun bi ali. Ini walaupun anaknya Sayyidina Ali, tapi miripnya dengan Nabi SAW adalah udah seperti 100%. Karena itu orang yang melihat Sayyidina Hasan ini langsung ingat dengan Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini adalah dua cucu yang dikatakan Nabi huma raihanataya fil jannah. Ini dua pengharumku dari surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Sayyidina Hasan. Kenapa? Ibunya Siti Fatimah putri Rasulullah. Siti Fatimah ini dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diizinkan masuk surga, maka Nabi mengambil buah tufahah, buah apel surga, dimakan. Dari buah apel surga tadi itu menjadi benih Siti Fatimah. Karena itu Siti Fatimah ini tidak ada keduniawiannya sama sekali. Kenapa? Benihnya bukan terong, bukan makanan-makanan dunia, tapi dari makanan surga. Karena itu ketika Rasulullah SAW ingin mencium bau surga, maka dicium dahi daripada putrinya Fatimah Az-Zahra. Dan dari Siti Fatimah inilah keluar Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Karena itu Nabi menyatakan, ini dua cucuku adalah bau haruman-haruman dari surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, ya. Mungkin sering didengarkan bagaimana Sayyidina Bilal. Bilal bin Rabah ini setelah meninggalnya Nabi tidak kuat, sudah tinggal ada di kota Madinah. Enggak sanggup sudah. Akhirnya si Bilal ini pindah ke negeri Syam. Sampai setahun Bilal ini mimpi Rasulullah. Bilal, sampai kapan kamu ini menjauh dari aku? Udah setahun loh, apa enggak kamu kangen ziarah kepada aku? Ila mata hadal jafa ya Bilal? Ama ana laka? Ama ana laka anta zurana? Akhirnya Bilal bangun di tidur itu sambil menangis dia. Karena Bilalnya cinta luar biasa dengan Rasulullah. Sampai dibangunkan sama istrinya, si Bilal bergegas langsung berangkat ke kota Madinah. Waktu itu khilafah dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, si Bilal langsung masuk kota Madinah ke makam Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar diberitahu, Bilal ziarah Nabi. Kaget si Sayyidina Abu Bakar. Langsung Sayyidina Abu Bakar khalifah itu menuju ke Bilal. Melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, si Bilal langsung bangun dipeluk. Karena Abu Bakar Siddiq belum pernah berpisah dari Rasulullah ini. Selalu, kalau masuk rumah aja berpisah. Mulai dari kecil dengan Rasulullah ini. Dipeluk. Menangis Bilal, dan Sayyidina Abu Bakar juga memeluk Bilal. Karena ini adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi. Mereka berpelukan sambil menangis gitu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memohon kepada Bilal, Bilal, maukah kamu, sudikah kamu untuk beradzan lagi sebagaimana zamannya Nabi? Kami ingin merindukan saat-saat itu, wahai Bilal, zaman-zaman itu, wahai Bilal. Kata si Bilal, Sina Abu Bakar, minta maaf. Mulai Nabi meninggal sampai sekarang aku belum pernah adzan, aku enggak sanggup, kata dia. Kamu bisa bayangkan, wahai Sina Abu Bakar, kalau aku setelah adzan, sebelum adzan, aku berjalan melewati rumah ini, kuburan Rasulullah. Jadi ini kuburan Nabi itu adalah rumahnya Nabi dulu. Aku melewati di sini, saya menyatakan as-salah ya Rasulullah, salat ya Rasul, sudah waktunya salat. Kemudian aku beradzan dan aku melihat Nabi keluar dari rumahnya. Dan sekarang itu tidak dapat aku saksikan, aku tidak mampu. Aku tidak mampu mengingat itu, wahai Sayyidina Abu Bakar. Tidak memaksa Sayyidina Abu Bakar. Tidak lama Sayyidina Umar datang. Melihat Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar melihat Bilal langsung berpelukan. Keduanya berderai air mata juga. Sayyidina Umar meminta juga, Bilal, kami rindu suara kamu, bagaimana waktu beradzan di zamannya Nabi, saya juga ingin mendengarkan Bilal. Maka si Bilal menyatakan, Umar minta maaf tadi, Sayyidina Abu Bakar juga minta, aku enggak mampu Umar, tak mampu. Aku enggak mampu, tolong jangan dipaksa aku. Enggak lama datang Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan waktu itu umurnya 9 tahun. Sayyidina Husain umurnya 8 tahun. Mendekat dua anak ini. Melihat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain langsung ingat Rasulullah. Bagaimana dua cucu ini yang sangat dicintai oleh Nabi. Langsung mendekat. Didekap oleh Sayyidina Bilal, diciumi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, karena dari bau Hasan dan Husain tembus dengan baunya Muhammad Rasulullah datuknya. Menangis Bilal. Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain bicara dengan polosnya kepada Bilal. Bilal, saya rindu dengan suara kamu ketika adzan di zaman datukku Muhammad. Tolong Bilal adzan ya. Bilal menyatakan, aku sanggup menolak permintaan Sayyidina Abu Bakar. Aku juga sanggup menolak permintaan Sayyidina Umar. Tapi aku tidak sanggup menolak permintaan kamu berdua. Aku khawatir jika aku tidak penuhi permintaan kamu di dunia, maka nanti aku di akhirat juga tidak dipenuhi permintaanku oleh Datukmu Muhammad. Karena begitu besar cinta datukmu kepada kamu berdua. Maka si Bilal bergegas naik, ada di atas masjid. Penduduk kota Madinah gak tahu kalau ada kedatangan Bilal. Si Bilal adzan, langsung memandangkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar adzannya Bilal, itu orang yang ada di pasar menjerit semuanya. Abu Izan Nabi min Gabrih. Apakah Nabi bangun lagi dari kuburannya? Langsung mengingat Nabi. Pekerjaannya semuanya ditinggalkan. Yang lagi transaksi diam semuanya. Rasulullah hidup katanya. Rasulullah hidup lagi katanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu perempuan yang ada di rumah-rumah menjerit semuanya. Rasulullah hidup lagi katanya. Keluar semuanya. Merindukan zaman yang luar biasa. Hidup bersama Nabi, menyaksikan Nabi, mendengarkan Nabi, sholat bersama Nabi, duduk bersama Nabi. Sampai asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Menangis Bilal. Enggak sanggup meneruskan adannya. Enggak sanggup meneruskan adannya. Semua orang datang ke masjid seluruh kota Madinah. Apakah Rasulullah hidup? Bilang, apakah Rasulullah hidup kembali? Ribut semuanya. Tidak ada derayan air mata setelah wafatnya Rasulullah yang lebih dahsyat daripada saat kedatangan Bilal di kota Madinah dan adannya Bilal setelah wafatnya Nabi. Dari kejadian ini bisa Anda bayangkan bagaimana para sahabat mengagungkan keluarganya Nabi, mengagungkan daripada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan bagaimana keakraban daripada keluarga Nabi terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana para sahabat selalu merenungi dan mengingat bagaimana keindahan yang tidak ada taranya, saudara. Yaitu hidup di zamannya Rasulullah. Zaman itu ada empat macam dibilang. Ada kehidupan di dunia ini ada empat macam. Ada kehidupan di dunia ini yang lebih daripada kehidupan surga. Ada kehidupan dunia yang sama kenikmatan hidup di dunia ini, ada yang lebih daripada kenikmatan di surga. Ada kehidupan kenikmatan kehidupan di dunia ini yang sama dengan ada kenikmatan di surga. Ada kehidupan di dunia ini adalah yang menyerupai dengan kehidupan kenikmatan surga. Ada tentunya di bawah, jauh daripada kehidupan surga. Kehidupan yang lebih nikmat daripada kehidupan surga adalah hidup bersama Nabi Muhammad. Thauban itu kalau sudah mikir ini hidup di sini di dunia sama Nabi, makan sama Nabi, selalu kelihatan Nabi, nanti di akhirat walaupun masuk surga enggak ketemu dengan Nabi, apa nilainya surga? Walaupun pemandangannya, hawanya, sejuknya, mereka lebih menikmati hidup bersama Rasulullah. Kehidupan zaman Nabi adalah kehidupan yang lebih daripada kehidupan kenikmatan surga, saudara. Karena itu mereka selalu membayangkan kehidupan itu. Hadirin sekalian, inilah Sayyidina Hasan, inilah Sayyidina Husain yang juga meninggal ada inilah Sayyidina Hasan yang meninggal ada di bulan Ramadan malam 15 ini, dan juga malam 15 ini persis cucunya Sayyidina Hasan meninggal, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dapat barokah mereka semuanya. Barakah Al-Habib Alwi, barakah Al-Quranul Karim. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan pecinta-pecinta mereka dengan segala sebenarnya. Bukan hanya pecinta dalam obrolan, omongan, tapi pecinta dengan akhlaknya, dengan ibadahnya, dengan tawaduknya, dengan mengikuti jejak Nabi Muhammad, dengan keimanannya, dengan semuanya. Bukan hanya sekedar hanya luapan-luapan emosi, tapi luapan-luapan cinta yang berdasarkan iman dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Besok malam insyaallah khatmul Quran ada di Pondok Al Habib Abdurrahman Toyaning Rejoso. Berangkat insyaallah bersama-sama, tolong dalam berangkat ke Rejoso jangan mengambil semua jalan, satu jalur. Nanti akan dikawal di muka dan di belakang. Jadi supaya selamat. Tapi jangan mengambil semua jalan. Kenapa? Ada orang perlu. Nanti ada orang yang perlu, misalnya orang sakit mau dibawa ke rumah sakit, terhalang dengan kamu, terus ya apa sampai mati. Duso nanti. Jadi jangan Anda mengganggu jalan. Kemudian pulangnya juga hati-hati. Jangan dalam berjalan jangan kebut-kebutan supaya selamat. Insyaallah kita kepingin kita ketemu lagi di tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan besok lusa khatmul Quran ada di Masjid Taha Kraton. Ini juga akan kita mulai lebih awal ada di Kraton. Wallahu alam. Tahlil bil ikhtisar. أفضل ذكر بعلم أنه لا إله إلا الله حي الموجود لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي الباق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله حمده سبحان الله وبحمده يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله لا الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة وآيات الكرسي بدلات من كل الله أحد من المعبودين الأرواح من قالت قد التهليل بسببهم الحبابة فاطمة الزهراء ابنها الحسين الحسن ابن الإمام علي زين ابن العلم بن أبي طالب ثم إلى الحبابة خديجة بنت خويلد ثم إلى فضيلة السيد العلامة الحبيب محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني ثم إلى الحبيب محمد بن محمد بن سليمان الأهدال ثم إلى روحي من الحنان في حضرته ثم إلى مؤسس هذا المجلس حبيب الكريم الحبيب جعفر بن شيخ النسقاف والحبيب عبد القادر بن حسين النسقاف وأصولهما وفروعهما ثم إلى روح حبيب أحمد بن علي النسقاف وابن عبد الرحمن وزوجته وأصولهم وفروعهم ثم إلى سيد الوالد الحبيب سيد الوالد الحبيب محمد بن لطف السقاف وخاصة من نحن في حضرته واجتمعنا هنا بسبب صاحب الحضرة مقام الحبيب أحسان بن أحمد بهارون ثم إلى من نحن في حضرته واجتمعنا هنا بسبب وواسطته صاحب الحضرة مقام سيدنا الحبيب الإمام العارف بالله علوي بن سقاف السقاف ومن شامل أدواته وأصوله وفروعه ومشايخ تلاميذه وإخوانه الحبيب محمد والحبيب عبد الرحمن والحبيب حسين والحبيب عبد القادر والحبيب شيخ أبناء الحبيب سقاف السقاف ومن شامل هذه القبة أن الله يتغشن بالرحمة المغفرة يعلي درجاته من الجنة ويعيد علينا من بركاته وأجدادهم وأسرارهم وأنوارهم ونبحاتهم في الدين الدنيا والآخرة، ثم إلى أرواح أولئك مشاهد البلدة والدينا ووالديكم وأموادنا وأموات الحاضرين خاصة وأموات هذه التربة خاصة وأموات جميع المسلمين عامة. أثابكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض لا يحيطهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة للولد المبارك علي بن محمد بن أحمد الحبشي. أن الله يجعله من أولاد السلامة وأن الله سبحانه وتعالى يحفظه من كل شيطان ومن كل عين ومن كل شيطان وهمهم كل عين لامة ويجعله من الصالحين واكتبه في ديوان الصالحين ويجعله من الخير وفعله كل شر مبوس وضير ويزق له طول العمر مع كامل الصحة والعافية تامة ظاهرة باطنة حسينة ومعنوية وعلى هذه الدنيا كلها صالحة وأمانه وسلف من الآباء في تسمية أولادهم وبناتهم نويناه وإلى حضرة النبي. الفاتحة. فاتحة ابنة الشفاء للشريفة فاطمة بنت عبد الرحمن بن أحمد بن علي السقاف. أن الله يرزق لها الصحة الكاملة التامة الظاهرة باطنة حسين العملية بأنواع الأسقام والآلام وإلى على الدنيا كن صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمه الجاب مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك العظيم سلطانك سبحانك اللهم نقصد انا لك ما تدعى لنفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الاولين والاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بالنبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بالملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وأهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من قولي لا إله إلا الله وما سبحنا من قولي سبحان الله بحمده وقلنا من يا الله يا الله وصلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه القبة المباركة هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدم ذلك ونصحب حبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين الخلفاء الراشدين ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحسين الحسن والحسين ثم إلى أرواح الحباب وفاطمة المحبوبة وخديجة ورسولهم وفرهم ثم حسين الحمد والعباس وأصحاب رسول الله وأنصار رسول الله والمهاجرين في سبيل الله والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا سيما أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين من القراء والحفاظ المفسرين والمحدثين والعلماء العاملين وأهل طاعتك أجمعين ثم إلى رحمة من المهاجر أحمد بن عيسى والحبيب عبيد الله بن أحمد بن ساوس هذا الأعظام سمد المقدة محمد بن علي بن علبي وجميع أولاده صمنا على وجه الغيور إخن محمد بن علي بن الدبيل مقدم الثاني سيد عبد الرحمن بن محمد السقاب علبي جميع أولاده وإلى تبا بشار وزنبل والفرد رضا المعرب كشبيكة ثم إلى رسلنا مولانا أحمد رحمد الله مولانا فيه الواجمي الأولياء إدسة قد بالرباني والغاضي سمداني سيد عبد القادر الجيلاني قد بالغاضي أبي بكر بن محمد بن عمر السقاب جميع أولاده قد بالفرد الحبي عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقاب ووصولهم وابراهيم ثم إلى روح حبيب هادي بن صادق بن شيخ أبي بكر بن سالم ثم إلى روح حبيب عمر بن محمد السقاب وابن عبد القادر ثم إلى روح حبيب هادي بن سامح حامد وجميع أولاد صاحب بن هادي حامد موسم خالد بن حامد جميع أولاده ثم إلى روح حبيب عبد القادر بن أحمد السقاب وابن رضا ووصولهم وابراهيم ثم إلى روح الشيخ ياسين ثم إلى الشيخ علي مرضى الله ثم الشيخ عبد الحميد بن عبد الله بن عمر ثم إلى الشيخ أحمد بن زمان الشيخ أحمد كشاري ثم الشيخ أحمد بن زاوى ووصولهم وابراهيم الشيخ إمام بن ضر وجميع ثم الشيخ أحمد جبري وابن حمزة وجميع ساداتنا علي أبي علوي ثم إلى ركي عبد الكريم بن طيب جميع أولادي ووصولهم وأبرائهم وإلى وجميع ساداتنا علي أبي علوي ومحبهم أهل القرن أجمعين أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغارب خاصة إلى أرواح من كانت رضا التهليل بسببهم الحبابة فاطمة الزهراء وابنها سيدنا الحسن ابن الإمام علي بن أبي ابن علي بن طالب ثم إلى روحي الحبابة خديجة بنت خويلد ووصولهم وابراهيم ثم إلى روح فضيلة السيد العلامة الحبيب محمد بن علوي بن عباس الملك الحسني ثم إلى روح حبيب محمد بن محمد بن سليمان الأهدل ثم إلى روحي مؤسس هذا مجلس الحبيب الكريم الحبيب جعفر بن شيخ النسجاب والحبيب عبد القادر بن وصوله وابراهيم واولاده ثم الى بناته وازواجه الى الحبيب عبد القادر بن حسين النسجاب جميع اولاده حسين واحمد وعلي وعبد الله ثم الى روحي من ثم الى روحي الحبيب احمد بن علي وابن عبد الرحمن وزوجته فاطمه ثم الى سيد الوالد الحبيب محمد بن هود والوالده ام هاني بنت حسين النسجاب ووصولهم وابراهيم ووصولهم وابراهيم وخاص ما الى روح الحبيب علي الهندوان وجميع اولاد هند الحبيب حسين بن عزوج بن عبد الرحمن ووصولهم وخاصه الى روح الحبيب حسن بن احمد بن هارون وخاصه الى روح من نحن في حضرته واجتمعناها هنا بسببه وواسطته صاحب الحضره مقام سيدنا الحبيب الامام العارف بالله علوي بن سقاف السقاف ووصوله وفروعه ومشايخ تلامذته واخواني الحبيب محمد والحبيب عبد الرحمن والحبيب حسين والحبيب عبد القادر والحبيب شيخ ابناء الحبيب سقاف السقاف ووصولهم وفروعهم اوصل اللهم ثواب ذلك منا اليهم اللهم اجعل نورا يسعدنا له بين أيديهم اللهم اجعل ثواب ذلك بداء لهم من النار وسترا له من النار وسترا له من النار وفكاكا له من النار وبراءة له من النار ثم إلى أرواح أولياء مشايخ البلدة والدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات الحاضرين خاصة وأموات هذه التربة خاصة وأموات جميع المسلمين عامة ثم لا زائر ولا ذاكر أم الجميع برحمتك لا تنسى رب العالمين ولمن علمنا ولمن حضرنا ولمن غبنا وليحيينا ولأمواتنا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله آمين. سر الفاتحة menghadap kiblat ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة ألا يا صاح يا صاح لا تجزع وتجار وسلم للمقادير كي تحمد وتجار ألا يا الله بنظرة وكن راضي بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر ألا يا الله بنظرة وكن صابر وشاكر تكن فائز وظافر ومن أهل السرائر رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر ألا يا الله وذه دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة عديم العقل لو كان يعقل كان أفكار لا يا الله بنظرة تفكر في فناها وفي كثرة عناها وفي قلة غناها فتوبى ثم توبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمار لا يا الله بنظره ألا يا عين جودي بدمع منك سائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل معانا في المرابي وأسبح سفر راحل وأمسى القلب والبال من بعده مكدر ولكن حسبي الله وكل الأمر لله ولا يبقى سوى الله على بشار جادات سحائب رحمة البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشار بها ساداتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلونا ومن هم في سرائر فؤادي قاطنونا بساحة تربها من زكي المسك أعطار منازل خير سادة لكل الناس قادة محبتهم سعادة ألا يا بخت من زارهم بالصدق واندار إليهم معتني كل مطلوبه تيسار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه ليضل ما وليت ويعز ما عديت تبارك ربنا وتعالى لك الحمد نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد أسأل الله ومتوسلين بسائر أوليائه وأصفيائه وبشيوخنا الهدى وبالحبيب الإمام علوي بن سقاف السقاف ومن شملت هذه المجنة من المقربين إلا ما تولنا كما تولى من قبلنا من خيارهم ويكتبنا في ديوانهم ويجعلنا معهم وفيهم ويغنمنا بقية ليالي هذا الشهر وأيام هذا الشهر وساعات هذا الشهر ونفائس هذا الشهر اللهم لا تخلنا فيه من رحمة ولا تخلنا فيه من بركة ولا تخلنا فيه من هداية ولا تخلنا فيه من نفحة